قريبة من السماء حيث تتسمع إلى كلام الملائكة، فكانوا إذا استمعوا كلام الملائكة أخذوه وبسرعة يلقونه على فم الكهنة أو السحرة، فيأخذ السحرة أو الكهنة كلام الجن الذي سمعوه من الملائكة ويزيدون عليه زيادات. لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة على السماء، فكان كل جني يصعد للاستماع أو لسرقة الحديث، وهم الذين يسموا مسترق السمع، إذا صعد يستمع جاءه شهاب أحرقه. فبعد بعثة الرسول ازدادت الشهب التي تحرق الجن، ازدادت بشدة، فكان أي جني أي عفريت يصعد للاستماع لابد أن يقتل، لابد أن يحترق، يحترق بشهاب. ولكن لإرادة الله سبحانه أحيانا هذا الجني يحترق قبل أن يسمع الكلمة، أو يحترق إذا سمعها وألقاها على فم الكاهن بعد الإلقاء على فم الكاهن، وأحيانا يحترق قبل أن يلقيها على فم الكاهن. فإذا ألقاها على فم الكاهن كذب الكاهن معها 100 كذبة، فإذا قيل له إنك أخبرتنا بأخبار كاذبة فيقول ألم أخبركم أنه يوم كذا وكذا سيحدث كذا وكذا وقد كان، فيصدق بتلك الكلمة التي قالها وصدق فيها لأمر يريده الله سبحانه. قالت الجن عن نفسها وتصديقا للكلام المذكور، وأنا كنا نقعد منها أي من السماء مقاعد للسمع أي مقاعد للتجسس والتصنت، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال تعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب أي عذاب دائم مستمر. فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة على السماء، فأي جني يستمع لا بد أن يحترق، لكن قد يحترق بعد أن يلقي الكلمة على فم الساحر أو الكاهن، وقد يحترق بعد إلقائها على فم الكاهن أو الساحر. فهذا هو الحال بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن النبي قال من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما الحديث الذي فيه من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلا يثبت، هذا الحديث الذي بين أيدينا الحديث الأول، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها أي تضرب الملائكة بالأجنحة على سائر الجسم، فيحدث هذا الضرب صوتا كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان الحجر الأملس، الصفوان الحجر الأملس. فإذا ضربت بسلسلة على صفوان على حجر أحدث هذا الضرب صوتا، فالملائكة إذا ضربت بأجنحتها أحدث هذا الضرب صوتا كأنه سلسلة على صفوان، فحينئذ تعلم الملائكة أن الله قضى أمرا من الأمور، فيسأل أهل كل سماء من الملائكة السماء أهل السماء الذين من فوقهم، أهل السماء السادسة على سبيل المثال يسألون أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم، فيقولون الحق وهو العلي الكبير. أهل السماء الخامسة يسألون أهل السماء السادسة ماذا قال ربكم، فيقولون الحق وهو العلي الكبير. فيصل الخبر إلى الملائكة الذين في السماء الدنيا وهم فيما بينهم يتحدثون بالأمر الذي قد قضاه الله، والجن تتسمع الذي نجا منهم من الشهاب لعلة يتسمع. قد سبق البيان أنه يأتيه الشهاب إما وهو أثناء استماع، وإما بعد الاستماع، وإما بعد أن يلقي الكلمة على فم الكاهن. فإذا ألقى الكلمة على فم الكاهن أو الساحر يكذب الساحر أو الكاهن معها مئة كذبة، يكذب معها مئة كذبة. فكما سلف يصدق بالكلمة هذه، إذا قال له ناس أنت كذاب أخبرتنا بكذا وكذا وكذا ولم يحدث، فيقول ألم أخبركم أنه سيحدث يوم كذا وكذا كذا وكذا وقد كان، فيصدق بتلك الكلمة. فهذا الباب معقود في التوحيد لأمور: أولا لبيان أن الملائكة لا تعلم شيئا إلا بعد أن يقضيه الله، فالملائكة لا تعلم إلا إذا قضى الله الأمر في السماء ومن ثم يكلفون به. ثانيا أن أهل كل سماء لا يعرفون حتى يخبرهم أهل السماء التي فوقها. ثالثا أن الجن قد تصدق في كلمة، وليس معنى ذلك أنهم أهل صدق، إنما الأصل فيهم الكذب. رابعا قد يثار تساؤل: لماذا مكن الله هذا الجني من اختطاف هذه الكلمة؟ أقول وبالله التوفيق هذا من باب الابتلاء والاختبار، من باب الابتلاء والاختبار لبني آدم. كما أن الله سبحانه جعل من آيات الكتاب العزيز آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إذا اشتبهت علينا آية رددنا معناها إلى المحكمات فانجلى لنا الأمر. فمثلا إذا قال قائل إن الله قال عن عيسى عليه السلام روح الله، فمن ثم يزعم أنه ابن لله، فاشتبهت كلمة روح الله على بعض الناس فردها جماهير العلماء إلى المحكمات، مثل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مثل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، مثل وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، مثل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، مثل قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، مثل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فإذا رددنا ما اشتبه علينا إلى المحكمات انجلت لنا الأمور، وعلمنا أن عيسى عليه السلام إنما هو عبد لله ورسول من عند الله، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن شاء الله أن يكون هناك محكم من القرآن ومتشابه، فأهل الإيمان يردون ما اشتبه عليهم إلى ما أحكم في الكتاب العزيز، وهكذا سائر المسائل. هذا وبالله التوفيق. فاستفدنا من ذلك أن الجني وإن صدق في كلمة أو الكاهن وإن صدق في كلمة فإنه في الأصل كذاب، في الأصل كاذب. وثم أمور لم يطلع الله عليها حتى ملائكته، حتى الملائكة لم يطلعهم الله عليها، وهي المختصة بعلم الساعة وسائر مفاتح الغيب الخمس. فعلم الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فعلم الساعة مع مفاتح الغيب الخمس استأثر الله سبحانه وتعالى بالعلم بها. ومما يدل على أن الجن لا تعلم الغيب قول الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلا الجن تعلم الغيب ولا الإنس تعلم الغيب إلا إذا أعلمنا الله بأمر علمناه من تعليم الله لنا، كما قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أرجع إلى الفوائد التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الحديث. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، وقد تقدم إذا سألنا أحدكم الآن ما معنى قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع عن قلوبهم، ذهب الخوف عن القلوب، لأن الله إذا قضى الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، وهذا يصاحبه خوف للملائكة، لأن الله قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، ذهب عن قلوبهم الفزع، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فمعنى قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم ذهب الفزع عن قلوبهم، أي فزع هذا الذي ذهب عن قلوبهم؟ ذلك الفزع الذي حل بالقلوب بعد أن قضى الله الأمر في السماء. قالوا، أي قالت الملائكة لبعضها، قال أهل كل سماء للذين من فوقهم: ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق وهو العلي الكبير. قال الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. يعني إذا كانت الملائكة تفزع عند قضاء الله سبحانه وتعالى الذي يقضيه، عند قضاء الله الذي يقضيه، فغيرهم من باب أولى. تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، نتجاوز بعض النقاط لأنها ذكرت في ثنايا الدرس. أما قوله إن جبريل هو الذي يجيبهم بعد قوله، بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، الحديث الذي استدل به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أن الذي يجيب إذا سألوا ماذا قال ربكم أجابهم جبريل حديث ضعيف، وإنما الثابت قال أهل كل سماء للتي تليها، وليس في الصحيح ذكر جبريل، إنما ذكر جبريل في حديث ضعيف جدا وهو الذي ساقه المصنف مؤخرا. قال ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، أيضا لا يثبت هذا الخبر. قال أن الغش يعم أهل السماوات كلهم، يعم أهل السماوات كلهم، لأن الله قال حتى إذا فزع عن قلوبهم. يقول ارتجاف السماوات لكلام الله، وهذا مأخوذ من الحديث الثاني وهو ضعيف الإسناد. أيضا نتجاوز أمورا ذكرها بناء على الحديث الضعيف. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. سفيان الذي فسرها ليست هذه الجملة التفسيرية من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي فسرها هو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، الذي فسرها سفيان. وتفسير سفيان اجتهاد منه، ولا يلزم أن يكون الأمر كما فسر به سفيان رحمه الله تعالى. هنا ننتبه إلى مسائل في الحديث وزيادات في الحديث قد تترتب عليها اختلافات فقهية. فعلى سبيل المثال، وهو بعيد عن باب التوحيد إنما هو من باب الفائدة الحديثية، أن ابن عباس روي عنه من طريق عبد الله بن طاووس عن طاووس، يعني أن السند عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة آراب: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. في رواية أمرت أن أسجد على سبعة آراب: الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه. فالذي يقرأ الخبر بلا تدقيق يظن أن الذي أشار إلى جبهته وأنفه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزم ويوجب السجود على الأنف، بل وبعضهم بالغ وقال السجود باطل إذا لم تسجد على الأنف. لكن واستدل أيضا بحديث إضافة إلى أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار إلى جبهته وأنفه، استدل أيضا بحديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، هو حديث ضعيف. لكن وبعد النظر في الحديث نرى أن الذي أشار إلى جبهته وأنفه ليس هو الرسول، إنما هو أحد رجال الإسناد وهو طاووس. فعلى ذلك الزيادة ليست عن رسول الله، فالنزاع قائم إذن في تفسير الجبهة، والأكثرون على أنها الجبهة، حتى كلمة طاووس أشار إلى جبهته وأنفه في تفريق بين الجبهة والأنف. فعلى ذلك لا تثبت تلك الزيادة، والسجود على الأنف مستحب ليس بواجب، والله أعلم. قال الثالثة عشرة إرسال الشهب. أما كون الملائكة بعضهم فوق بعض هكذا ومسترق السمع هكذا فهي تفسير من سفيان ابن عيينة. أما كون الجن يركب بعضهم بعضا أحيانا فقد ورد في سورة الجن قول الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وما معنى كادوا يكونون عليه لبدا؟ فيها قولان للعلماء: كادوا أي كادت الجن لما استمعوا قراءة الرسول اجتمعوا وبعضهم نادى بعض فركبت الجن بعضها على بعض وهم يتسمعون، كما يكون شخص ذو أهمية في الناس وصل إلى بلدة الناس تزاحموا عليه حتى إن كل بعضهم يركب بعضا حتى يراه. فالجن اجتمعت حول الرسول وهو يقرأ وتلبدوا عليه، والتلبد هو ركوب الشيء على الشيء أو اجتماع الشيء على الشيء. ومنه قول المصريين شلبدة، ما أدري تقال في كل بلاد مصر أو لا، يقولون شلبدة يعني إيه بلدكم؟ لا يقولونها، هي شيء لبدا شيء متلبد أي شيء كثير بعضه فوق بعض. فأعني أن الجن قد يركب بعضهم بعضا كما في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وإن كان ثم قول آخر أن الذين كادوا يكونون عليه لبدا هم أهل الكفر والتلبد عليه للاستماع للفتك به، كذا قال بعض العلماء. قال الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. هذا واستفيد أن الجني قد يلقي في مسامع الإنسي شيئا من الذي استمعه. فقد ورد في هذا الباب قول الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال قائل لابن عباس يا ابن عباس إن مسيلمة الكذاب يقول إنه يوحى إليه. قال صدق صدق في هذه الكلمة. قالوا كيف تصدقه يقول إنه أوحي إليه؟ قال نعم يوحى إليه، لكن من الذي يوحي إليه، هل جبريل أم الشياطين؟ إن الذين يوحون إليه هم الشياطين. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان، فليس معنى أنه صدق في بعض الأحيان أنه صادق في كلها. كونه يكذب معه مئة كذبة، كونه أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بتسعة وتسعين، يكذب مع ولا يعتبرون بمئة. يعني كيف أن بني آدم لا يبنون على المئة كذبة التي كذبها ويبنون على الواحدة التي صدق فيها. قال كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. فقد تقدم الكلام على إثبات الصفات لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير أن نشبه الله بخلقه، فلا نستطيع أن نقول أن الله ليس له وجه، وقد قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقد قال إنما نطعمكم لوجه الله، قد قال أهل الإيمان إنما نطعمكم لوجه الله، لا نستطيع أبدا أن ننفي ذلك. وفي الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فلا نستطيع أن ننفي الوجه، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فلا نستطيع أن نقول إن الله ليس له وجه. نكذب القرآن ونكذب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الذي نستطيع أن نقول إن وجهه ليس كوجه خلقه، إن وجهه ليس كوجه خلقه، لأن الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فهنا طرف نقيض، فئة من المجسمة شبهوا الله بخلقه، وفئة من المعطلة نفوا صفات الله أو كثيرا من صفات الله عز وجل. ولكن وكما سلف أن الله وصف وجهه بأنه ذو الجلال والإكرام، ووجوه بني آدم لم توصف بذلك، وأن وجوه بني آدم تفنى، لكن وجه ربنا لا يفنى. ووجه ربنا لو كشف الحجاب عنه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما وجوهنا فهي مكشوفة ولا يحترق بسببها أي أحد، فوجه ربنا ليس كوجه خلقه. وكذلك سائر صفات ربنا جل وعلا كما تقدم بيانه، كما تقدم بيانه. فلله يدان، قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقال بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتلك يدي ربي يمين مباركة، وقال يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. لكن إذا نظرت إلى يد، عفوا، إذا علمت شيئا عن يد ربك، فالسماوات الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هل يد بني آدم السماوات مطويات بها؟ هل الأرض في قبضة أحد من بني آدم؟ ولا واحد على مليار مليار من الأرض في قبضة واحد من بني آدم؟ أبدا. فيد الله ليست كيد خلقه. لله أصاب كما قال رسوله ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، ولكن ليست كأصابع خلقه، بل إصبع يحمل الله عليها السماوات. قال الحبر اليهودي للرسول عليه الصلاة والسلام: أما بلغك يا أبا القاسم أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك؟ فضحك النبي تصديقا لخبر الحبر. فأي إصبع هذا الذي يشبه إصبع ربنا؟ أي إصبع هذا الذي يشبه إصبع ربنا؟ إصبع ربنا يحمل عليه السماوات، وإصبع آخر يحمل عليه الأرض. فأين وجه الشبه حينئذ بين إصبع بني آدم وإصبع رب العباد سبحانه وتعالى؟ فالله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وسبق التنويه على صفات ربنا: كالضحك يضحك ربنا، كالغضب يغضب ربنا، كالحب ربنا يحب أقواما ويكره أقواما، ويبغض أقواما ويمقت أقواما. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أقول أن تلك الرجفة والغشية خوف من الله. الفوائد قد انتهت. قال باب الشفاعة: أولا، أحد له سؤال فيما سبق. أخوكم يقول في مطالعاته أنه قرأ عن العلماء الأولين أن الجن إذا استمعوا إنما يستمعون إلى كلمة واحدة. أخذا من هذا الحديث صدق بالكلم. فمثلا غلبت الروم يعتبرونها كلمتين، فيقول يسمعون غلبت فقط ولا يسمعون كلمة الروم. وهذا الكلام مخالف لقواعد اللغة، لأن الله قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالجملة التي قالها رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال تعالى: كلا، إنها كلمة هو قائلها. وكما يقول القائل: ألق لنا كلمة، ليس معناها قل بسم، ليس معناها هذا، ولا تتحمل لغة العرب. وقد أفضل كلمة وهي كلمة التقوى لا إله إلا الله، وهي مكونة من عدة كلمات. فهذا الذي تذكره عن بعض من نقلت عنهم لا يستقيم، لا مع الكتاب العزيز ولا مع السنة ولا مع لغة العرب. في الحديث في السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ما الكلمتان؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فجعل سبحان الله وبحمده كلمة، سبحان الله العظيم كلمة. أيضا: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فكل واحدة منها أكثر من لفظة. بارك الله فيك. نعم، لم تقبل له صلاة 40 يوما، لكن ليس معناه أنه يترك الصلاة. ليس فيه اللعن، إنما قد يحرم ثوابها. لكن إن تركها، افترض أن هناك أنه ثم شخص أتى كاهنا، أتى كاهنا وهو يصلي، وهو يصلي كل يوم، وشخص آخر أتى كاهنا ولا يصلي الأربعين يوما، هل يستويان؟ لا يستويان. فقال بعض العلماء لم تقبل له صلاة يثاب عليها، إنما تجزئ، يعني يسقط عنه عقاب ترك الصلاة في هذه المسألة، والله أعلم. لو اعتقد أن الساحر ينفع أو يضر من دون الله قد أشرك، لكن إذا لم يكن وصل إلى هذه المرحلة لا يكون خارجا عن الملة، والله أعلم. المذكر فيما فقط بشيء عن الشفاعة، وهو قول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فإن العزة لله جميعا، آيات على هذا الغرار تحتاج إلى أن يجمع بينه وبين ما جاء في ما قد يظهر أنه متعارض معها. فمثلا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، أثبتت الآية الكريمة أن العزة لله جميعا، لكن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، تحتاج إلى جمع. قل لله الشفاعة جميعا، ما ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فما وجه الجمع بين ذلك؟ الجمع بين وواضح، أن العزة التي فيها رسول الله والتي فيها أهل الإيمان إنما هي بإعزاز الله لهم، ولو لم يعزهم الله ما اعتزوا، وأن الشفاعة التي مكن الله منها بعض العباد إنما هي بتمكين الله لهم، إذ الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فرددنا الأمر إلى أصله والله أعلم. ونحوه في التنزيل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالذي يتوفى الأنفس من؟ الله يتوفى الأنفس. أم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أم توفته رسلنا وهم لا يفرطون؟ نقول إن الله الذي يأمر ملك الموت، وملك الموت له أتباع يأمرهم، فلا يستطيع التابع أن ينفذ أي شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. وهكذا في العزة، وهكذا في الشفاعة، وما كان على هذا الغرار، والله أعلم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأخوكم يسأل سؤالا في الدرس السابق، يقول قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، هل يقولون كلمة الحق أم يقولون الكلام الذي قيل؟ الظاهر أنهم يقولون الكلام الذي قيل ويصدقون في قيلهم، لأنهم إذا كانوا يقولون الحق كلمة الحق فقط ما فهمت الجن شيئا، ما فهمت الجن شيئا، إنما يقولون قال ربنا وقوله الحق كذا وكذا وكذا، فهذا الخبر يتناقل من سماء إلى سماء حتى يصل إلى سماء الدنيا، فيتحدث أهل السماء الدنيا بالأمر الذي قضاه الله، لا يقول بعضهم لبعض كلمة الحق الحق الحق أبدا، إنما الظاهر والله أعلم أنهم يقولون قال ربنا وقوله الحق كذا وكذا وكذا، والله أعلم. وإلا لما كان لاستراق الجن معنى، إذا كان سيسمع كلمة لفظ الحق وينزل، ما الذي أفاد به صاحبه؟ لقد تقدم أن الجني لن يمد الإنسي بذلك إلا إذا قدم له الإنسي كفرا، وكلما قدم الإنسي كفرا كبيرا كلما عاونه الشيطان بعض المعاونات، بعض الإعانات ليس من ناحية الإخبار بالغيب فقط، إنما مساعدات دنيوية قد تستطيع بعض الجن بإذن الله. فعلى ما يقوله الذين تاب الله عليهم من هذا الباب، إذ كانوا سحرة أحيانا يأتي الساحر ويقول لزوجته حتى يساعده الجن: ارمي المصحف على الأرض، تستبشع الأمر، ولكن في النهاية إذا أراد الله لها الغواية ترميه. بعد مدة الجن يساعده ببعض المساعدات الطفيفة، بعد مدة يقول لها: دوسي على المصحف. عياذا بالله، إذا فعلت يساعده ببعض المساعدات. مرة ثالثة قل لها: ادخلي بالحمام المصحف وبولي عليه. فيصل الكفر إلى أبعد درجاته وأعلى درجاته، ولا يساعده بشيء ينفع، إنما يهمه أنه يساعده. هذا يريده بعض العلماء عند قول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.